الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذه الحلقة العاشرة من تدريس مقرر التوحيد للمستوى الأول في كلية الشريعة، التعليم عن بعد. الجهات المعتبرة في التسلسل واختلاف الناس فيها: هو الخالق البارئ، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. وفي هذه الحلقة سنتحدث إن شاء الله عن مسألة التسلسل، وهذه المسألة من أصعب المباحث التي ستمر عليك أثناء دراسة مقرر التوحيد. هذه المسألة مرتبطة بما ذكرته في الحلقة الماضية، مسألة هل الباري جل وعلا متصف بصفاته بعد ظهور آثارها أم قبل ذلك. فهذه المسألة مرتبطة ارتباطا كبيرا بها، بل هي أساسها، والمسألة يأتي والتسلسل يأتي أولا. مسألة التسلسل سنتكلم عنها باختصار جدا، ولكن نحاول أن نوضح لك معنى التسلسل حتى لا يكون هذا عندك من المبهمات، فأنت تدرس في كلية شرعية، بل هي من أفضل الكليات الشرعية على الإطلاق، أحسب ذلك. مسألة التسلسل وما يقصد بالتسلسل: يقصد بالتسلسل أنه لا يكون شيء إلا وقبله شيء ترتب عليه، أو لا يكون شيء إلا وبعده شيء ترتب عليه. فعندنا خط له رأسان، سهم من هنا وسهم من هنا، فالتسلسل إذن معناه أن يكون أنه لا يكون شيء إلا وقبله شيء ترتب عليه، ولا يكون شيء إلا وبعده شيء ترتب عليه. تسلسل في الماضي والتسلسل في المستقبل. التسلسل له اعتبارات، أو التسلسل على اعتبارات. الجهة الأولى المعتبرة في بحث التسلسل: التسلسل في صفات الباري جل وعلا، وهي من أهم الاعتبارات. والناس في التسلسل المتعلق بصفات الرب جل وعلا على مذاهب. المذهب الأول: من قال أن الرب أن الرب جل وعلا يمتنع تسلسل صفاته في الماضي ويمتنع تسلسل صفاته في المستقبل، فلا بد من أمد يكون قد ابتدأ في صفاته أو قد ابتدأت صفاته، ولا بد أيضا من زمن تنتهي إليه صفاته، وهذا قول الجهمية عياذا بالله من هذا القول، وكذلك طائفة من المعتزلة أمثال أبي الهذيل العلاف وجماعة منهم. إذن يمنعون التسلسل في الماضي ويمنعون التسلسل في المستقبل، هذا هو المذهب الأول. المذهب الأول في التسلسل في صفات رب العالمين، مذهب الناس في صفات رب العالمين، منع التسلسل في الماضي وكذلك منع التسلسل في المستقبل. أما المذهب الثاني فهو أن التسلسل في الماضي ممتنع وفي المستقبل لا يمتنع، في الماضي ممتنع وفي المستقبل لا يمتنع، يعني أن الاتصاف بالصفات لا بد أن يكون له زمن ابتدأ فيه. كما ذكرت لكم أن هذه المسألة مرتبطة ارتباطا كبيرا بهل الباري متصف بصفاته بعد ظهور آثارها أم قبل ذلك، التي ذكرناها في الحلقة الماضية. إذن لذلك الكلام مترتب على بعضه، وهنا تشابه في المآخذ والمذاهب. المذهب الثاني هو أن التسلسل في الماضي ممتنع والتسلسل في المستقبل لا يمتنع، يعني أن الاتصاف بالصفات لا بد أن يكون له زمن ابتدأ فيه، وهذا الزمن قريب من خلق هذا العالم الذي تعلقت به الأسماء والصفات، أو الذي ظهرت فيه آثار الأسماء والصفات. وفي المستقبل هناك تسلسل في الصفات، يعني عدم انقطاع للصفات، وهذا هو قول أهل الكلام الأشاعرة والماتريدية. المذهب الثالث هو مذهب أهل السنة والجماعة والحديث أن التسلسل ثابت في الماضي وفي المستقبل، وثبوته في الماضي غير متعلق بخلق تتسلسل فيهم الصفات، ليس مرتبط بخلق تتسلسل فيهم الصفات أو تظهر فيهم آثار الصفات، بل يجوز أو نقول بل تتنوع التعلقات باختلاف العوالم. يعني أن الباري جل وعلا لم يتصف بصفة الخلق، أن الباري جل وعلا لا عنده على المذهب الثاني لم يتصف بصفة الخلق إلا بعد أن خلق هذا العالم، وإلا قبل ذلك كان معطلا. أهل السنة يقول لا، الباري جل وعلا له أول بصفاته، أول بصفاته، أي متصف بصفة الخلق، وهو فعال لما يريد، على جهة المبالغة فعال لما يريد، فهو متصف بصفاته، أول بصفاته ومتصف بصفاته قبل أن يخلق هذا العالم المنظور، وقد خلق عوالم أخرى، ولا بد أن هناك من ظهور آثار صفاته جل وعلا. فهذا يختلف باختلاف العوالم، يعني لا ننظر إلى هذا العالم المنظور فقط. وفي المستقبل أيضا يقول أهل السنة أن التسلسل واقع في صفات الباري جل وعلا، يعني في الآخرة، فالله سبحانه وتعالى بصفاته وسبحانه وتعالى أيضا فهناك تسلسل في جهة لا ينقطع، فهناك تسلسل أيضا في صفات الباري جل وعلا من جهة المستقبل، كما أنها في الماضي كذلك في المستقبل. إذا تبين هذا فهذه مسألة التسلسل بحثت قبل مسألة مذاهب الناس في الصفات وتعلقها بالخلق، وهل الباري متصف بصفاته بعد ظهور آثارها أم لا. يعني هذه المذاهب التي الآن ذكرتها بحثت أيضا هناك، كما ذكرنا قول الجهمية وكذلك قول الأشاعرة والماتريدية ثم قول أهل السنة والجماعة. فهاتان المسألتان مرتبطتان ببعضهما. الجهة الثانية المعتبرة في التسلسل جهة المخلوقات أو التسلسل في المخلوقات. الجهة الأولى المعتبرة قلنا في صفات الباري، الجهة الثانية المعتبرة في بحث التسلسل هي تسلسل في المخلوقات، والتسلسل في المخلوقات للناس فيه مذهبان، التسلسل في المخلوقات سواء هذا العالم أو ما فيه من أفراد المخلوقات، الإنس والجن وغيرهم، التراب والماء والهواء. المذهب الأول يقولون بالتسلسل، التسلسل بالماضي، في الماضي، التسلسل في الماضي، يعني أن العالم لا ينقطع، ليس شيء إلا قبله شيء ترتب عليه، هذا هو التسلسل في الماضي في المخلوقات. فهذا القول المذهب الأول أن التسلسل المخلوقات في الماضي ممتنع عند عامة الناس إلا عند قوم هم الفلاسفة الذين قالوا إنه لا عالم إلا هذا العالم، وأن هذا العالم لم يزل في الماضي، وهذا خلاف ما جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عن الله سبحانه وتعالى أن الله كان ولم يكن معه شيء من هذا العالم المنظور حاليا. وهذا العالم ترتب التسلسل فيه الآخر على الأول والثاني عما قبله، وليس ثم شيء غيره كما يقول الفلاسفة. إذن التسلسل في الماضي لا يقول به إلا الفلاسفة ويخالفهم الناس، عامة الناس عدا الفلاسفة على ما ذكرت، يعني اتفق على المعتزلة وأهل السنة على أن تسلسل المخلوقات في الماضي ممتنع، فقط الفلاسفة هم الذين يقول بأن المخلوقات متسلسلة في الماضي، متسلسلة في الماضي. الفلاسفة كما هو معلوم هم خارجون عن الملة، لأنهم يرون قدم هذا العالم مطلقة، وأن المؤثر فيها الأفلاك بعلل مختلفة. إذن المذهب الأول قول بالتسلسل في الماضي، وهذا لم يقل به إلا الفلاسفة. المذهب الثاني أن التسلسل واقع فقط في المستقبل ليس في الماضي. التسلسل في المخلوقات واقع في المستقبل فقط ليس في الماضي، وهذا عند جمهور الناس إلا عند جهم وبعض المعتزلة، قالوا خالفوا من جهة، قالوا أن تسلسل الحركات والمخلوقات في المستقبل أيضا ممتنع، وأنه لا بد ولأنهم لا بد أن يصيروا إلى عدم أو عدم تأثير أو عدم محض أو إلى سكون، قالوا ذلك. إذن هذا هو المذهب الثاني، هو أن التسلسل في المستقبل. الأول قالوا بالتسلسل في الماضي وهم الفلاسفة وخالفهم الناس. المذهب الثاني أن التسلسل يكون في الماضي، تسلسل المخلوقات يكون في الماضي، وهذا خالف فيه جهم وخالف فيه بعض المعتزلة، قالوا أن بعض أن المخلوقات والحركات تكون إلى سكون أو لا بد أن تصير إلى عدم أو عدم تأثير أو إلى عدم محض، الحاصل أنها تكون إلى سكون. فهناك عندهم أن التسلسل في الماضي أو يخالفون التسلسل في المستقبل يخالفون فيه، ومن هذا نتج قولهم بفناء النار، بفناء الجنة والنار. فجهم يقول بفناء الجنة والنار، ومعلوم أن مذهب أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار باقيتان لا تفنيان، فنتج من هذا الدخول في هذه المباحث الفلسفية المقيتة التي تعذب العقول ولا تنفع العقلاء، نتج منها هذا الضلالة وهي القول بفناء الجنة وفناء النار التي النصوص متضافرة على خلافها، بل إثبات أن الجنة باقية وأن النار باقية وأهلها مخلدون فيها كما هو المشهور من مذهب أهل السنة والجماعة. الجهة الثالثة المعتبرة في بحث التسلسل هي تسلسل الأثر والمؤثر، السبب والمسبب والعلة والمعلول. وأشهر المذاهب الناس فيه اثنان، المذهب الأول مذهب نفاة التعليل والعلل والأسباب، الذين يقولون لا أثر لعلة في معلولها، لا أثر لعلة في معلولها، ولا أثر لسبب في مسبب، وإنما يفعل الله عند نضع عند كلمة عند عشرة خطوط، عند وجود العلة لا لكونها علة. فعندهم أنك عندما تمر السكين على الخبز فإن السكين لا تقطع، وإنما عندما أمررت السكين على هذا الخبز حدث عند ذلك القطع، وليس في السكين خاصية القطع وليس في الخبز خاصية الانقطاع إذا مرت عليه هذه الآلة. وهذا مذهب مشهور عند الأشاعرة وكسب الأشعري، وهذا مما لا يعقل، وهذا مما لا يعقل. ومذهب نفاة التعليل كقول الأشاعرة والقدرية وابن حزم وجماعات. المذهب الثاني أن الأسباب تنتج مسبباتها ويتسلسل ذلك، وأن العلة تنتج معلولا ويتسلسل ذلك يعني جوازا، لكن ذلك كله بخلق الله سبحانه وتعالى له. والتسلسل في الآثار ناتج عن المؤثرات ليس لذاتها، وإنما لسنة الله عز وجل التي أجراها في خلقه، والله سبحانه وتعالى يقول فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. إذن هذا المذهب هو مذهب أهل السنة والجماعة، وهو الذي يقول به وهو المذهب الذي تقبله العقول ولا تقبل سواه، أن الأسباب تنتج مسبباتها، وذلك كله بخلق الله سبحانه وتعالى. فالسكين لها خاصية القطع لأن الله جعل فيها هذه الخاصية وجعل هذا سنة، وهي من سنن الله سبحانه وتعالى. فالتسلسل في الآثار ناتج عن المؤثرات ليس لذاتها بل لسنة الله عز وجل. هذا ما أجمله لكم في مبحث التسلسل، وهذا المبحث كما ذكرت لكم هو من أصعب المباحث التي ستمر عليكم، لا لضعف آلة العقول عند أهل السنة، وإنما لإدخال أهل الكلام مصطلحات القوم ومصطلحات لا يعرفها الناس، واستعمال بعض الألفاظ غير الدارجة عند أهل السنة والجماعة، وإنما هي مصطلحات الفلاسفة، فلذلك يغربون فيصعب فهم مسائلهم. لكن الله سبحانه وتعالى قيض من أئمة أهل السنة والجماعة من ينبري لهذه المسائل ويرد عليها، كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك تلميذه ابن القيم وغيرهم من أهل العلم، كذلك شارح العقيدة الطحاوية هو أثر من آثار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. المسألة التي تليها عندنا قول المؤلف صفة الخالق والباري. يقول المؤلف: ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري. قال هذا المؤلف تحاشيا لمذهب الأشاعرة الذين يقولون والماتريدين الذين يعطلون مذهب يعطلون صفات الباري جل وعلا، فيقولون هي في تعطل وفي توقف حتى يخلق فتظهر آثار هذه الصفات. فظاهر كلام الشيخ أنه يمنع تسلسل حوادث في الماضي، ويأتي في كلامه ما يدل على أنه لا يمنعه في المستقبل، وهو قوله أيضا: الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، وهذا مذهب الجمهور. ولا شك في فساد من قول من منع من ذلك في الماضي والمستقبل، كما ذهب إليه الجهم وأتباعه وقال بفناء الجنة والنار لما يأتي من الأدلة إن شاء الله. يقول الشارح: وأما قول من قال بجواز حوادث لا أول لها من القائلين بحوادث لا آخر لها، فأظهر في الصحة من قول من فرق بينهما، فإنه سبحانه لم يزل حيا والفعل من لوازم الحياة، فلم يزل فاعلا لما يريد كما وصف بذلك نفسه، حيث يقول: ذو العرش المجيد فعال لما يريد. قال المؤلف: قال الطحاوي رحمه الله: له معنى الربوبية ولا مربوب، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق، يعني أن الله تعالى موصوف بأنه الرب قبل أن يوجد مربوب، وموصوف بأنه خالق قبل أن يوجد مخلوق. وقال أيضا الطحاوي: وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، يعني أنه سبحانه وتعالى موصوف بأنه محيي الموتى قبل إحيائهم، فكذلك يوصف بأنه خالق قبل خلقهم إلزاما للمعتزلة ومن قال لقولهم. وقد تقدم فيما بينت لك قبل قليل في مبحث التسلسل ومبحث هل الباري متصف بصفاته قبل ظهور آثارها أم لا، كل بيان هذا كله في ما ذكرته لك قبل قليل. يقول أيضا، يقول الماتن رحمه الله: ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. يقول الشارح: ذلك إشارة إلى ثبوت صفاته في الأزل قبل خلقه، والكلام على كل وشمولها وشمول كل في كل مقام بحسب ما يحتف بها من القرائن، يأتي في مسألة الكلام إن شاء الله في هذا الفصل، ستدرسونها إن شاء الله مسألة الكلام. فالمعتزلة حرفت المعنى المفهوم والله على كل شيء قدير، فقالوا إنه قادر على كل ما هو مقدور له، أو نفس، أما نفس أفعال العباد فلا يقدر عليها عندهم، وتنازعوا هل يقدر على مثلها أم لا، لو كان المعنى على ما قالوا لكان هذا بمنزلة أن يقال هو عالم بكل ما يعلمه وخالق لكل ما يخلقه، لا أنه على كل شيء قدير، ونحو ذلك من العبارات التي لا فائدة فيها، فسلبوا صفة الكمال كمال الكمال القدرة عن الباري جل وعلا. أما أهل السنة فعندهم أن الله على كل شيء قدير وكل ممكن، فهو مندرج في هذا. وأما المحال لذاته مثل كون الشيء الواحد موجودا معدوما في حال واحدة، فهذا لا حقيقة له ولا يتصور وجوده ولا يسمى شيئا باتفاق العقلاء. وهذا الأصل هو الإيمان بربوبيته العامة التامة، فإنه لا يؤمن بأنه رب، فإنه لا يؤمن بأنه رب كل شيء إلا من آمن أنه قادر على تلك الأشياء، ولا يؤمن بتمام ربوبيته وكمالها إلا من آمن بأنه على كل شيء قدير. هذا الكلام في مسألة القدر، والمؤلف رحمه الله وزع الكلام في القدر الماتن وكذلك الشارح تبعه، فلعلي أقدم لكم بمقدمة يسيرة عن معنى القدر. فمعنى القدر في اللغة هو تهيئة الشيء لما يصلح له، فإذا هيأت شيئا لما يصلح له فقد قدرته، وتقول أقدر أن يكون كذا، يعني هيأت هذا الأمر على أن يكون كذا وكذا، فتكون داخلا في هذا الأمر بتقدير إذا دخلت فيه بتهيئة، إذا دخلت فيه بتهيئة. وهذا المعنى اللغوي العام كما قال الله سبحانه وتعالى: وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام للسائلين، وآيات في القدر أيضا كثيرة، وكل شيء عنده بمقدار، ونحو ذلك الآيات في هذا المعنى. أما في الشرع فالقدر سر الله عز وجل الذي لم يطلع عليه أحدا، لم يطلع عليه ملكا مقربا، ولم يطلع عليه نبيا مرسلا، بل هو سر الله عز وجل الذي لا يعلمه على وجه الكمال أحد. وتعريف القدر اختلف فيه الناس، حتى تعريفه عند المنتسبين للسنة مختلف، لكن عرف بتعريف أخذ مراتب القدر التي جاءت الأدلة على مفرداتها. فقيل في تعريف القدر عند أهل السنة والجماعة أنه علم الله السابق بالأشياء قبل وقوعها، وكتابته لذلك في اللوح المحفوظ قبل خلقها وإيجادها، ومشيئته النافذة الشاملة، وخلقه عز وجل لكل ما قدر، أو خلقه عز وجل لكل شيء. وهذا يشمل مراتب جميعا، وسيأتي ذكر مراتب القدر ودرجاتها في موضعه مما ستدرسونه في الفصول القادمة إن شاء الله. لن تكفي هذه الحلقة للكلام عن المقدمة في القدر، وإنما سأرجع الكلام عليها إلى الحلقة القادمة إن شاء الله، ونعيد ما بدأنا فيه بالقدر من ناحية المعنى والتعريف عند أهل السنة والجماعة. إلى ذلكم الحين ألقاكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.